بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 16 من المغرب، تقول السائلة أنها قررت لبس النقاب هذا الأسبوع بإذن الله تعالى، وأهلي يرفضون ووالدي لا يعلم بهذا إلى الآن، ويقولون إن لبست النقاب فإن أبي سيطردني من البيت ويقاطعني، وأنا أعلم من حال أبي أنه سيفعل هذا بلا شك، فهل أكون آثمة إن خرجت الآن من البيت وذهبت لبيت جدي، علما بأني سأضطر للعيش في السكن الجامعي حيث دراستي، فما هي نصيحتكم لنا يا شيخ؟ أقول يا بنتي لا، ما دام الأمر كذلك فالنقاب يكون في الشارع حيث تلتقين بالرجال، هذا لا أظن أن أباك يمنعك منه، وبلغيه مني السلام وأن هذا مما فرضه الله على المرأة. نعم. ثم أنا لا أدري ماذا يصنع جدك، قد تحدث مفسدة بين أبيك وجدك وقطيعة، فلا أدري عن أبيك، لكن بلغيه مني السلام وهذه الفتوى، نعم، أن النقاب مما فرضه الله على المسلمة إذا قابلت الأجانب من الرجال. نعم.